من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، حجاج بيت الله الحرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين في برهم وبحرهم وجوهم. أيها الأخوة الكرام، في مستهل هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين. بارك الله فيكم وفي ما تقدمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999 أو على جوال البرنامج 050-03-4700. بداية بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونحن في مستهل هذا اللقاء وريثما نستقبل هذه الاتصالات، لعلكم تتحدثون عن حج الصبي، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحج على الصبي لا يجب، لأن من شروط وجوب الحج البلوغ، والصبي لم يبلغ سواء كان صبيا مميزا أو صبيا غير مميز. لكن من جهة الصحة يصح حج الصبي سواء كان صبيا مميزا أم غير مميز. ويدل لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. خرجه مسلم في صحيحه. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه مميزا أو غير مميز. ولهذا فإن الحج من العبادات التي تصح من الصبي غير المميز، بينما العبادات الأخرى يشترط فيها التمييز، والصلاة لا تصح من الصبي غير المميز، وكذلك الصيام لا يصح من الصبي غير المميز. أما الحج فإنه يصح من الصبي مميزا كان أو غير مميز. وإذا كان مميزا فإنه ينوي الإحرام بنفسه ويرشده وليه لذلك. أما إذا كان غير مميز فإن وليه ينوي عنه. والذي أنصح به حتى مع القول بصحة حج الصبي، الذي أنصح به في هذا الزمن الذي نعيش فيه، ألا يحجج الصبيان، وذلك لأن تحجيجهم يلحق الحرج بهم وبغيرهم، ولأن المشاعر قد ضاقت كثيرا، وأعداد المسلمين كبيرة، والمسلمون المكلفون البالغون كثير منهم لم يستطع الوصول للمشاعر، فكيف يؤتى بهذا الصبي ليحج والحج غير واجب عليه ليزاحم الحجاج المكلفين؟ وأعداد المسلمين تربو على 1.5 مليار، ومن يحج منهم قليل جدا، من يحج منهم أقل من 1%، بل أقل من 0.5%. ولهذا فالذي أنصح به ألا يكلف الإنسان على هذا الصبي، وإن كان الحج يصح منه، لكن الذي أنصح به ألا يكلف وليه عليه، لأنه يلحق الحرج به ويلحق الحرج بالناس. والناس الآن في الحج اختلفت أحوالهم عن الناس فيما مضى. فيما مضى كانت الأمور سهلة ولم يكن هذا الزحام الشديد الذي نراه الآن، والذي ضاقت بسببه منى وضاقت المشاعر بكثرة الحجيج وبكثرة الناس وبكثرة البشر. فإن أعداد البشر في الوقت الحاضر قد تضاعفت. كان البشر قبل نحو 150 عاما كان عددهم يقارب المليار، وأصبح الآن عددهم يزيد على 7 مليارات، وتضاعفت معه أعداد المسلمين، أصبح عددهم يزيد على 1.5 مليار. ومن هنا فينبغي أن يراعي المسلم هذه الأحوال، وأن يراعي تغير الأمور. وإن كان الفقهاء يقولون بصحة حج الصبي، إلا أن الذي أنصح به ألا يفعل وليه ذلك، وألا يحجج الصبي للحرج الكبير الذي يلحق به ويلحق بغيره، ويسبب الضيق والزحام على الحجيج. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نذكر الإخوة مرة أخرى أنهم على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى الحج مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور سعد بن تركي الخثلان. معنا اتصال محمد من الخارج، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم سؤال للشيخ. يسمعك فضيلة الدكتور. نعم. تفضل. السلام عليكم شيخ. حياك الله. تفضل. الله يبارك فيك. نعم محمد، مو واضح صوتك، مو واضح، يقطع صوتك. بالنسبة للقرض من بنك الراجحي، ايه القرض في ماذا؟ في أسهم، في معادل، في ماذا؟ والله يقرون في أسهم. في أسهم، طيب. والسؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، ما حكم يعني المسح على الرأس في أثناء إذا كان الإنسان يضع صبخة أو شيء، إذا أخذت جزء من الجبهة؟ إذا كان يضع ماذا؟ صبخة على الرأس. أي نعم. صبخة. نعم. سم شكرا يا محمد. تفضل الشيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول، فالقرض المصرف الراجحي وسماه قرضا، والحقيقة أنه ليس بقرض، هو تمويل أو تورق. نعم، هو تمويل بطريق المرابحة أو التورق، ولذلك فالتسمية الدقيقة التمويل. وأنصح الإخوة المستمعين عندما يسألون ويستفتون أن يقول أخذت تمويلا من البنك، ولا يقول أخذت قرضا، لأن هناك فرق بين القرض وبين التمويل في الخصائص وفي الأحكام. فهو يقصد أنه أخذ تمويلا من مصرف الراجحي بطريق التورق في الأسهم، هذا لا بأس به بشرط الاقتصار على أسهم الشركات النقية، أسهم الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة، وهي شركات الآن يعني تقارب 100 شركة، ويقتصر عليها. فإذا اقتصر عليها في التورق وأخذ تمويلا من البنك في هذه الأسهم فلا بأس بهذا إن شاء الله. نعم. والصبخة؟ وأما بالنسبة لوضع الصبخة ونحوها على الشعر، فإن هذا لا يمنع من المسح فوقها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قد لبد شعر رأسه، وضع عليه مادة مثل العسل أو الصمغ، وضعها على شعر رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا ومدة إحرامه طويلة، فإنه أحرم في 25 من شهر ذي القعدة، وبقي على إحرامه 15 يوما تقريبا، لم يتحلل إلا في 10. وهذه المدة الطويلة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع على شعره معها، أن يضع على شعره هذا التلبيد من باب النظافة وإزالة الغبار والوسخ ونحوه. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح فوق هذا التلبيد، فدل هذا على أن من وضع على شعر رأسه شيئا مثل ما ذكره الأخ السائل من الصبخة أو مثل الحنة ونحوه، فإنه يمسح فوقه عندما يتوضأ، يمسح فوقه ووضوءه صحيح والحمد لله. نعم. أثابكم الله فضيلة الدكتور. معنا اتصال أبو عبد الملك من تبوك، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سام تفضل. سؤال الأول، أحسن الله عليكم. نعم. شيخنا، ما هو ضابط المبيت بمزدلفة لمن أراد أن يذهب لسكنه في ميناء؟ أو من أراد أن يركب القطار من عرفة لميناء، هل يكفي أن يمر مرور؟ البعض يأتي من عرفة متأخر شيخنا ويريد أن يمر لسكن في ميناء. طيب سؤال آخر. السؤال الثاني شيخنا، من كان عنده ألم في ركبته وهذا الألم لا يؤخر برء ولكن يذهب معه خشوع خاصة في السجود، يعني حتى أنه لا يفكر إلا متى يرفع الإمام من السجود، يعني ألم في ركبته، هل هو لا يؤخر برء، هل يكتفي بالإمام؟ طيب شكرا يا أبو عبد الملك، تفضل الشيخ. نعم، أما بالنسبة لما سأل عنه من المبيت في المزدلفة، فالمبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، فلا بد من أن يبيت مزدلفة، والقدر الواجب هو أن يبقى في مزدلفة إلى منتصف الليل، والسنة أن يبقى إلى طلوع الفجر، أن يبقى إلى طلوع الفجر، هذا هو السنة، حتى يسفر جدا ثم يدفع من مزدلفة إلى ميناء بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. وأما الضعفة ومرافقوهم فلا بأس أن يدفعوا بعد منتصف الليل، وإن أخروه إلى ما بعد مغيب القمر بذهاب ثلثي الليل كان هذا أكمل وأفضل، لكن مع ذلك لو أنه دفع بعد منتصف الليل ولم يكن من الضعفة فعند جمهور الفقهاء أنه لا شيء عليه، لكن الأفضل أن يبقى إلى طلوع الفجر. نعم. يقول تؤلمه ركبته وهذا مما يذهب الخشوع، هل له أن يجلس ويكفيها الإيماء؟ المرجع في هذا إلى رأي الطبيب المختص، فيسأل الطبيب المختص هل لو يعني سجد يتأثر بهذا السجود يتضرر به، فإن كان يتضرر به فله أن يومئ بالسجود، وكذلك أيضا لو كان يجد مشقة كبيرة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة، وهذا هو الضابط في المشقة أن يفوت بسببها الخشوع في الصلاة، أما المشقة المحتملة التي لا يفوت بسببها الخشوع في الصلاة فإنها لا تمنع من السجود، خاصة في الفريضة، فإن الفريضة ينبغي أن يحرص عليها المسلم على تحقيق أركانها وشروطها وواجباتها أكثر من النافلة. النافلة بابها واسع، النافلة لا يجب فيها القيام بل هو مستحب، لو صلى قاعدا كانت صلاته صحيحة، فالأمر فيها أوسع من الفريضة، فإذا كان بإمكانه أن يسجد ولو أن يأتي بالقدر الواجب، يعني لا يطيل السجود، كان هذا هو الأكمل. إذا كان أما إذا كان يضره السجود أو يؤلمه ألما يفوت بسببه الخشوع جاز له الإيمان. وبهذه المناسبة أنبه إلى أن ركن السجود هو آكد أركان الصلاة، بل إن بعض أهل العلم يقول إن ما قبل السجود من القيام ومن الرفع ومن الركوع إنها كالمقدمة للسجود، فالسجود هو آكد أركان الصلاة، ولهذا فليحرص المصلي على تحقيق هذا الركن، ولو قدر أنه تعارض السجود مع القيام، يعني إذا قام لم يستطع أن يسجد وإذا سجد لم يستطع أن يقوم، فإنه يقدم السجود على القيام لأن السجود آكد من القيام. نعم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا سامية من جازان. نعم تفضلي بالسؤال يا أخت سامية، ارفع الصوت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال شيخ، هل في حرج يعني من يترك الصيام يوم عرفة يعني بدون عذر، هل في شيء ذاك؟ من يترك الصيام عرفة بدون ايش؟ بدون عذر يعني. يعني بدون عذر وهو من يعني من غير الحاج. ايوه يعني مو حاج. اي نعم. طيب شكرا لك. نعم تفضل يا شيخ. صيام عرفة مستحب استحبابا مؤكدا وليس واجبا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهو مستحب استحبابا مؤكدا، لكن صيامه ليس بواجب، ولهذا فمن ترك صيام عرفة فلا حرج عليه، لأنه ترك أمرا مسنونا وليس أمرا واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ خالد من الرياض يسأل عن صبغ الشعر للمرأة أو الرجل لمن يريد أن يضحي، هل يدخل في عدم قص الشعر؟ صبغ الشعر ليس له علاقة، ليس له علاقة بالأضحية، إنما الذي له علاقة هو قص الشعر وليس صبغ الشعر، هو القص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، خرجه مسلم في صحيحه. فالممنوع هو أن يأخذ من شعره أو من أظفاره، أن يقص من شعره أو من أظفاره شيئا. وأما بالنسبة للصبغ فالصبغ ليس له علاقة بالأضحية. نعم. نعم بارك الله فيكم. أحمد من الرياض حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الشيخ عندي سؤال، والدي توفى من 3 أشهر وأوصانا أن يسبل البيت ويستخرج أضحية، لكن الآن البيت عليه نزاع يعني من أحد الورثة، بس هل أنا أقدر أطلع الأضحية عنه أو لما ينتهي النزاع نشوف شو يصير على المنزل؟ نعم لا بأس، لا بأس أن تضحي عن والدك، هذا من البر به، من البر به أنك تضحي عنه إلى أن تنهى إشكالية والنزاع الموجود في البيت، فأنت بهذا محسن، وهذا أيضا من البر بالوالد، ومأجور على هذا إن شاء الله. طيب هل أمسك عن الحلاقة وقص الأظافر؟ هل ستضحي عن نفسك؟ لا عنه. أي لا، ما يلزمك أن تمسك، لكن الذي أنصحك به يا أخي الكريم أنك تجعل أضحية عن نفسك وتشرك معك والدك، وفضل الله واسع، ضحي عن نفسك وأشرك معك والديك وأولادك وزوجتك وأهل بيتك، فضل الله واسع، لا تحجر واسعا، هذا الذي أنصح به. ما دمت الآن تريد أن تضحي بأضحية، اجعلها عن نفسك وعن والديك وأولادك وزوجتك ومن تحب. طيب لأنه قال لي يعني أبغى لي أضحية، ما ينفع أخصصها له هو ولا لازم؟ لو خصصتها به له لا بأس، لو خصصتها له لا بأس، لكن الذي أنصح به أن تجعل عن نفسك وعنه وعن والدتك أيضا وأهلك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. حياك الله. بارك الله فيك يا أخ أحمد. متواصلين معكم مستمعين الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. معنا الأخ خالد من الرياض حياك الله. أخونا خالد الرمح، السلام عليكم. عليكم السلام يا أخونا خالد، كيف حالك؟ شيخنا سعد خسلان حفظه الله عز وجل ومتع الله بعلمه الإسلام والمسلمين. يلا عندي 3 أسئلة إن شاء الله على السريع، تفضل. يلا يا اخوانا شيخ سعد، في بعض الناس الواحد يتوضى وطوال ساهم الوضوء يحصل المناديل يتنشف. طيب سؤال اخر ثاني، كيف يتوضى وماذا؟ يقول يا شيخ انه اول ما يتوضى على طول يتمسح. اي نعم. متح. طيب تفضل معي شيخ. لا حرج عليه اذا اخذ المنديل وتمسح به بعد الوضوء، لا حرج عليه في هذا. وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إحدى أزواجه بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده، هذا جاء في حديث ميمونة في الصحيحين، فللعلماء كلام في فهم هذا الحديث، قالوا إن هذه واقعة عين، يحتمل أن المنديل لم يكن نظيفا، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لا حاجة لاستعمال المنديل، بل إن بعض أهل العلم قال كون أم المؤمنين ميمونة تأتي بالمنديل إليه هذا يدل على أن من عادته أنه يتنشف بعد اغتساله، ولهذا فالذي يظهر الله أعلم أن استعمال المنشفة أو المنديل أو نحوها بعد الوضوء والغسل أنه من الأمور المباحة، لا يقال فيه لا باستحباب ولا بكراهة، لأنه لم يرد فيه شيء صحيح صريح، وإنما ورد فيه حديث ميمونة الذي أشرت إليه، وهو ليس بصريح الدلالة في أفضلية أخذ المنديل أو تركه. نعم. السؤال الثاني يا شيخنا، الناس مثلا في أمور الدنيا كان يسلم الناس المهندس المعمار في مجال العمارة، لكن نعم. في الدين الكل كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ماذا تعزو ذلك شيخنا سعد؟ نعم، هذا الذي ذكرته صحيح، نجد أن هناك من يتجرأ على أمور الدين ويتكلم فيها بغير علم، وربما أفتى وقال على الله عز وجل بغير علم، هذا لا يجوز، فإن القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، والله تعالى ذكر أنه أن هذا من وحي الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فينبغي للإنسان ألا يقول على الله تعالى بغير علم، بل يجب عليه ألا يقول على الله بغير علم، وأن يحذر ذلك غاية الحذر، وإذا تكلم فيتكلم بعلم أو ينقل عن أهل العلم. أما أن الإنسان غير متخصص يفتي ويتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، فإن هذا لا يجوز، وربما يقع في القول على الله بغير علم، والذي هو من كبائر الذنوب. نعم. هذا السؤال الأخير إن شاء الله، أنت تصعد الدور الثاني لكي ترمي الجمارك على ذلك اليسار، قالوا هذا مسجد كانت فيه بيعة العقبة الثانية. نعم. يلا يا شيخنا، لأن حب الأنصار من الدين، حدثنا عن هذه البنود لأونكن، البنود التي كانت تترتب على هذه الاتفاقية، وجزاكم الله خيرا. أنت تسأل عن مسجد البيعة أو تسأل عن ماذا؟ الشروط حقت البيعة التي كانت بين الأنصار، وقالوا فيها 70 نفر ولا كم عارف. نعم. يلا حدثنا عنها وجزاك الله خير شيخنا سعد. قد تطول. نعم، مسجد البيعة لا زال موجودا إلى الآن، لكن ليس في الذهاب إليه أي فضل، هو كغيره بناه أحد الخلفاء وبقي موجودا يعني حتى الآن، وهو موجود في منى. وأما الكلام عن البيعة فقد حصلت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على اغتنام موسم الحج في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يعرض نفسه على القبائل لنصرته، إلى أن قيض الله تعالى له الأنصار، وكان الأنصار كانوا يسكنون في المدينة، كان اسمها يثرب قبل ذلك، وكان معهم اليهود، وكان اليهود يحدثونهم بأن هذا الزمن الذي هم فيه زمن يخرج فيه نبي، وكان اليهود يهددون الأوس والخزرج، يقولون لئن خرج هذا النبي لنتبعنه ونخرجكم من يثرب. فكان عندهم علم بخروج هذا النبي، فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الأوس والخزرج كان عندهم هذا العلم المسبق، فقالوا إن هذا هو النبي الذي تخبركم عنه اليهود فلا يسبقونكم إليه، فكانت نفوسهم متهيئة، فقبلوا الإسلام واعتنقوا دين الإسلام، وحصلت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، ثم هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تكونت الدولة الإسلامية في المدينة، وانطلق منها نور الإسلام، وتفاصيل هذا مذكورة في كتب السير. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، ونتواصل معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة، ومعنا اتصال هبة من الرياض. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت صحيح، بس أسأل الشيخ عن النذر، أنا كنت يعني وأنا صغيرة كنت كتير بنظر، ما كنتش أعرف إن يعني الحديث عن السلام اللي هو فيما معناه إن النذر ده للبخيل، فكنت كل ما أعرف مشكلة أو حاجة أنظر، فمن إحدى النذور اللي أنا درتها إن أنا أصلي قيام ليل 4 ركعات يوميا مدى حياتي. فدلوقتي أنا يعني حبالي 15 سنة أو أكتر الحمد لله عاملة النذر ده، بس انا دلوقتي مع ظروف الحياه والجواز وكده الموضوع بقى فيه يعني شبه مشقه شويه عليا، فهل ممكن اطلع كفاره يمين عنه ولا ده لا يجوز؟ ومعليش عندي سؤال تاني. طيب خلينا نجيب عن سؤالك. لحظة، السؤال الاول جواب، تفضل يا شيخ. نعم، هذا النذر الذي نذرتيه هو نذر طاعه، ونذر الطاعه يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، اتفق عليه. وابتداء عقد النذر مكروه. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، أخرجه البخاري ومسلم. وأنت الآن قد أوقعت نفسك في الحرج، كان ينبغي ألا تنذري وأن تسألي قبل هذا. لا، لكن ما دام أن هذا قد حصل الحمد لله، يعني صلاة 4 ركعات لا تكلفك كثيرا، تصلي ركعتين ثم ركعتين، تصلين مثلا في الضحى، تصلينها في الليل، ولو أن تقتصري على قصار السور فهي لا تكلف كثيرا، يعني ليست من الأمور الشاقة. فلا بد من أن تلتزمي بهذه الصلاة التي نذرتيها، وليس لك أن تتخلصي من هذا النذر بكفارة اليمين، لأن هذا نذر مقدور عليه وهو نذر طاعة. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، نظرت بصلاة شكر برضو مدى الحياة، بس كده علمت بعد كده إن مفيش حاجة اسمها صلاة شكر، يعني هل بقى يعني النذر ده برضو يعني كده خطأ ولا إيه؟ أنا مش عارف. نعم، هذا تكفرين عنه كفارة يمين، لأنه ليس هناك صلاة شكر، إنما هناك سجود الشكر، وهو أيضا إنما يشرع عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة. فبالنسبة لنذرك الثاني تخرجين عنه كفارة يمين، كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، تطعمين 10 مساكين، ونذرك الثاني يكفي فيه الكفارة. أما نذرك الأول فلا بد من الالتزام به. طيب، حياكم الله، شكرا لاتصالكم. ومعنا الاتصال الأخير الأخ أحمد من تبوك، حياك الله. معنا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول بالله يا شيخ. تفضل الشيخ يسمعك. نعم. السؤال الأول هو حول بطاقة تسمى بطاقة التسوق من البنك، هذه صفتها هي تدفع تحط تضع فيها مبلغ ولا ينقص ولا يزيد طبعا، وتدفع عليها 100 ريال رسوم في السنة، إذا سحبت من نفس البطاقة المبلغ يخصم عليك من المبلغ هذا، هل هذه جائزة أم غير جائزة؟ من أي بنك؟ من يعني سمي البنك ما في مشكلة. نعم، بنك الراجح. نعم. طيب، لا إذا ذكرت البنك عرفت، يعني تصورنا واقع البطاقة. نعم، يجيب ولا عند الشيخ. نعم، هذه البطاقة نعم لا بأس بها، هذه البطاقة لا بأس بها، وليس فيها أي محظور شرعي، ومنضبطة بالضوابط الشرعية. نعم، جزاك الله خير. السؤال الثاني هي حول تذهب لإحدى الشركات لشراء سيارة. نعم. بالإقساط يقول لك السيارة موجودة وتتفق معها المبلغ، بعد ذلك يرسلوك لإحدى المعارض تستلم السيارة، فهل هذا في شيء؟ نعم، هذا لا بأس به، بشرط أن لا يبيع عليك السيارة إلا بعد ما يتملكوها، لا بد أن يملكوا السيارة، وذلك بأن تصبح من ضمانهم ويحوز البطاقة الجمركية، ثم يبيعونها عليك بأجل بالتقسيط، هذا يسميه بعض المعاصرين ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فهو يجوز بهذا الشرط، بشرط أن لا يبيع عليك هذه السيارة إلا بعد أن يتملكوها، وليس بمجرد تفاهم مع معرض السيارات، لأن بعض البنوك تتفاهم فقط، مجرد تفاهم مع المعرض هذا لا يكفي، لابد من الشراء ومن التملك، بحيث أن هذه السيارة بعدما تملكها البنك لو تلفت فمن ضمانه. وأيضا لابد من القبض، وقبض في السيارات يكفي حيازة البطاقة الجمركية الأصلية، فإذا حاز البنك البطاقة الجمركية الأصلية فقد قبضها، ثم يبيعها البنك عليك بأقساط، فإذا تحققت هذه الضوابط فلا بأس. طيب، شكرا جزاك الله خير، حياك الله، بارك الله فيكم. شكرا لكم فضيلة الدكتور سعد. وشكرا لكم والإخوة المستمعين، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى الحج، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخذلان، عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل شر، وأن يعينهم ويسدد أيضا جنودنا البواسل في الثغور وفي الحد الجنوبي، وأن ينصرهم وأن يحفظ بلادنا، إنه على كل شيء قدير. هذه تحية من الزملاء، منفذ البرنامج على الهواء مباشرة فارس بن سعود مضيان، ومنفذ الفترة أحمد الروضان، ومذيع الفترة الزميل خالد البيشي، ومن التنسيق عزام الحميضي، الإعلام الجديد في حان السبيعي والمخرج محمد ابن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الغد إن كان في العمر بقية بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج، فتاوى الحج.